الصبح من أجل استعداد المجلس من عنف يمكن نذكر على آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 11/7/1994 في معهد تجريب إسلامي في جمع المنجاب حضرة الشيخ صالح ونف الميداني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال الله تبارك وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ذكر لنا سبحانه وتعالى فيما سلف، يعني في الدرس المتقدم، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأنه جاء لقوم كانوا يعبدون الأصنام، وما كان غيره موحدا على وجه الأرض، وآتاه الله الحكم وهو في حال الفتوة، فأنكر هذه العبادة بإلهام وهداية من الله سبحانه وتعالى، وجعل يتحاور معهم، ثم بعد ذلك توعد هذه الأصنام التي يعبدونها، وكانوا يتعللون في عبادتها بأنهم اقتدوا بأسلافهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فبين لهم أن الذي يجري عليه الآباء لا يدل سلوك الآباء على أنه سلوك صحيح، قد يكون نفس الآباء ضالين، ألا أنتم وآباؤكم ضالون في ضلال مبين. ثم كانت النتيجة بعد هذه المجادلة أن كسر الأصنام كما سمعنا وقرأنا، ثم بعد أن عرفوا أنه هو الذي كسر الأصنام ولم يستفيدوا من المناقشة وينتفعوا بها، بعد أن قامت عليهم الحجة وعرفوا الحق واستمروا في عنادهم وإلحادهم، أرادوا أن ينتقموا من سيدنا إبراهيم، وصنعوا له النار وأرادوا تحريقه، والله سبحانه وتعالى أنجاه منها. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. انتهى القسم المهم من قصة سيدنا إبراهيم، لكن لا يزال سيدنا إبراهيم له صلة بقصة سيدنا لوط عليه السلام، ولوط كان ابن أخيه وإبراهيم عمه، سيدنا إبراهيم عم سيدنا لوط أخو أبيه هاران من العراق، فنجيناه ونجينا لوطا. بدأ سبحانه وتعالى هنا بالنتيجة قبل أن يذكر القصة. بعض الأوقات يبدأ بالقصة وما جرى ثم يعطي النتيجة. هنا عرفنا على النتيجة: نجيناه ولوطا، قبل أن نفهم ما هي قصة لوط وقول لوط. لكن بمناسبة إنجاء سيدنا إبراهيم، بمناسبة نصر سيدنا إبراهيم على القوم الضالين، جمع معه ابن أخيه لوطا فقال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. جعلناه الأخسرين في مرادهم. ونجيناه ولوطا ابن أخيه هاران من العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين بكثرة الأنهار والأشجار، وهي الشام. فالشام مباركة لنص القرآن الكريم في هذه الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للشام وقال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، بارك لنا في شامنا، مع أنه ليس من الشام عليه الصلاة والسلام، ولكنه شرفنا بهذا الانتساب فقال: بارك لنا في شامنا عليه الصلاة والسلام. وكثير من الأحاديث التي وردت في فضل الشام، حتى في أحاديث وردت في فضل دمشق بخصوصها، فقد ألف بهذا وجمعت في فضائل الشام. تنبيه الأنام بفضائل الشام كتاب، وغيره في عدة كتب ألفت في فضائل الشام. وكان يعرف هذه الفضائل للشام والبركة في الشام الأتراك أكثر شيء، كانوا يأتون للحج فكان طريقهم من الشام، ويعدون الشام بلدة مباركة. والآية آية النور تشير كذلك إلى البركة في الشام: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، قالوا هي في الشام. طبعا الشام تشمل فلسطين أيضا، وبس الشام ميدان يعني لا أكبر من هيك أوسع. قال: ولوطا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني أخرجناه من القرية التي كانت ظالمة وأتى إلى الشام البلدة المباركة. بركة هذه الشام بأن جعل الله فيها الجو معتدل، لا في حرارة زائدة ولا في برودة زائدة، وفيها الأشجار مثل ما قال والأنهار كثيرة. قال: نزل إبراهيم بفلسطين، دليل على أنه فلسطين من الشام، عم يحكي على الشام. نزل إبراهيم، لا إذا بدنا نطالب اليهود أصبح بدنا نطالبهم فلسطين، لأنه كمالة الشام يعني فلسطين حقنا الخاص، ما نكتفي بالجولان على الخليل، وبدنا فلسطين كمالة الشام. نزل إبراهيم بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما يوم، مسيرة يوم بين المكان الذي يسكن فيه لوط والمكان الذي سكن فيه إبراهيم عليه السلام. ووهبنا له، أي لإبراهيم، لأن أصل الكلام على سيدنا إبراهيم، أهل ونجيناه يعني إبراهيم، ثم قال: ووهبنا له، أي لإبراهيم. وكان سأل ولدا كما ذكر في الصافات، في سورة الصافات جاءت الآية تشير إلى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب الولد لأنه كبير في السن وما كان له هذا الولد، فطلب الولد فلباه الله تعالى وأجاب سؤله. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. هو طلب ولد واحد وقام أعطاه الله سبحانه وتعالى إسحاق هذا الولد ونافلة يعقوب، يعني زيادة نافلة الزيادة، ويعقوب نافلة أي زيادة على المسؤول أو هو ولد الولد، يعني سيدنا يعقوب ولد الولد، أو هو ولده، فإن كان ولده بيكون معنى نافلة أنه زاد على الطلب، طلب ولدا فأعطاه أكثر من ولد. طبعا في إسحاق وفي إسماعيل أيضا من ولد سيدنا إبراهيم، وكلا أي هو وولداه يعقوب وإسحاق جعلنا صالحين. مقصود الصالحين هلا أنبياء، فسرها بالأنبياء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أئمة كلمة أجوا همزتين ورا بعضهم عم يبين فيهم القراءات المفسر، قال أئمة بتحقيق الهمزتين، مقصود بالتحقيق أن ينطق بالهمزة بسموها الهمزة اليابسة، يعني التي تقبل الحركة، في معنى ألف لا تقبل الحركة هذه مسهلة، في معنى همزة تقبل الحركة، في أصبح هذيك اسمها لينة أي اسمها يابسة. بتحقيق الهمزتين يعني أئمة، وبإبدال وإبدال الثانية ياء أئمة، الأولى محققة والثانية ياء صارت أئمة، يقتدى بهم في الخير، معنى الإمام الذي يقتدى به في الخير، ومنه إمام الصلاة، ومنه إمام المسلمين يعني خليفة المسلمين، كلنا دولة. واجعلنا للمتقين إماما، يعني يجعلنا من خيرة المتقين. يهدون الناس، يهدون هذه بدا مفعول به، وين المفعول به؟ محذوف، حذف للتعميم، ما قال يهدون فلانا أو يهدون فريقا، قال يهدون فحملت على التعميم، يهدون الناس، يهدون الناس بأمرنا، يعني يهدونهم إلى أمرنا، وهذا وأمرنا هو ديننا، يهدون بأمرنا يعني إلى ديننا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، وإقامة شكل إقامة هنا، أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة، إذا بدنا نقول إقامة صارت فعل إقامة ما أظن صحيحة. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كمان إيتاء نشكل بالكسر، شو معنى أوحينا إليهم؟ يعني إما بالوحي أو بالإلهام، أي أن تفعل، أن تفعل وتقام وتؤتى منها، تفعل وتقام، شو هي إقام الصلاة؟ فعل، أن تفعل فعل الخيرات، أوحينا إليهم فعل الخيرات يعني أوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات أي فعل الخيرات، وأوحينا إليهم إقام الصلاة أن يقيموها، فكلمة أن تفعل عائد لفعل الخيرات، وتقام مشان إقام الصلاة، وتؤتى منهم تبع إيتاء الزكاة، فالمصادر المقصود منها الأفعال، أوحينا فعل الخيرات يعني أن يفعلوا الخيرات، وإقام الصلاة أن يقيموا الصلاة، وإيتاء الزكاة أن يؤتوا الزكاة، منهم ومن أتباعهم يعني من الذين آمنوا معهم. وحذف هاء إقامة، حذف هاء إقامة تخفيف، إقام الصلاة وإقامة الصلاة، الأصل المصدر فيه تاء إقامة لكن تحذف تخفيفا. وكانوا لنا عابدين، يعني أوحينا إليهم أن يفعلوا وكانوا عابدين، معناته فقاموا بهذه الأشياء، ففعلوا الخيرات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولوطا آتيناه حكما، خلص الكلام على سيدنا إبراهيم وأولاده. ولوطا آتيناه حكما فصلا بين الخصوم، هذا معنى الحكومة، كان يقضي بين الناس بالعدل والإنصاف، وهذا الحكم والحكمة من الله سبحانه وتعالى، ومن يؤتى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كما في الحديث رجل آتاه الله الحكمة. فالحكمة ما بتصير بالكسب ولا بالحفظ، تؤتى إيتاء، هبة من الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا أرسل حكيما ولا توصيه. إذا بدك تبعت واحد لغرض أو لرسالة يؤديها لإنسان، نقي واحد يكون عنده حكمة. هنيك شو بده الأمر؟ يلتزم بيعمل بالحكمة. أما إذا كان بعت واحد ووصيته، إذا ما عنده حكمة ولو وصيته وعلمته، بجوز يشوف شغلة تقتضي أمر يعمل بخلاف هذا الأمر الذي تقتضيه الحكمة. مو هيك؟ أيوة. الواحد كان أبوه على البركة وهو ذكي وزير عند الملك، هذا الملك قال لك إيه أبوه طيب ولا ميت؟ لا طيب. طيب جيب لنا شي مرة لنشوفه ونتعرف عليه. عزموا على فطور، فأجا أثناء حتى الملك يكرمه ناولوا تفاحة سكه ونزل دغري هرش وعض كذا مدري شو. ابنه اختزى هذا الوزير، راح البيت قال لك يا ابي مو هي الادب، هي لازم تشمها وتقبلها وتحطها معها هديه من الملك. وين نزلت فيها؟ بس ما بيقولوا يا شهاده يا سعاده. قال لي ايمان يا عمان ايه. عزمه مره ثانيه بالظاهر طابخ ابواب، ناول الملك ابوي شمها وباسها وحطها بأواعيه. هذا مو حكيم، أرسل حكيما ولا توصه. نعم في حكاية كثير من هالمعنى. إذا كان واحد ما عنده حكمة من نفسه ولو علمته ما بيمشي بالحكمة. واحد أطرش بده يزور مريض، لك قال له ما بسمع شو بدي أقول له؟ قالوا له أنت اسأله شلونك؟ يقول لك الحمد لله منه. لا إيه الحمد لله؟ مين طبيبة؟ فلان. لا والله مني هذا نعم الطبيب. شو وصف لك؟ دواء فلان إن شاء الله فيه العافية. راح لعنده بالظاهر ذاك المريض، من كتر ما الزوار راحين جايين وبيسألوا وضيقوا خلقه ضايق خلقه، فات هذا سأله شلونك؟ قال له عايق حالي. قال له الحمد لله. قال له مين طبيبك؟ قال له عزرائيل. قال له عال عال أحسن طبيب. شو وصف لك؟ قال له كراتي، سم كراتي. قال له في العافية. نعم نرجع للتفسير. وكانوا لنا عابدين، ولوطا آتيناه حكما فصلا بين الخصوم. هذا معنى الحكم الحكمة، وعلما حكما وعلما. قال له مهما كان إنسان حكيم إذا ما عنده علم لا يصلح للقضاء، ولا يجوز أن يفصل القضايا بين الناس. هلا في واحد يكون عنده عقل وعنده حكمة، بس إذا مو دارس ما عنده علم ما بيصح إنه يكون قاضي يفصل المشاكل بين الناس. وين؟ فهون آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. نجيناه من القرية، القرية اللي كانت تعمل الخبائث، القرية ولا أهل القرية؟ القرية مو عاملة شيء. لذلك قال لك أي نجيناه من القرية أي أهلها الخبائث. شو هي الخبائث؟ الأعمال الخبائث، لأن الخبائث تطلق على الأشخاص الخبائث وتطلق على الأعمال. وهيك أعوذ من شر الخبث والخبائث. وهيك الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. فالخبائث معناتها قد يطلق على النساء. هلا شو المقصود فيها بالخبائث؟ لذلك فسرت لها بكلمة الأعمال الخبائث، الأعمال الخبيثة أي أهلها تفسير للقرية، والخبائث تفسير للأعمال، الأعمال الخبائث من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك. يعني والصفير والتصفيق والأشياء كلها كانت من أعمال قول لوط. اهلا وسهلا ومرحبا. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك، إنهم كانوا قوم سوء. سوء مصدر ساءه، نقيض سره، سره سرورا، ساءه سوءا وسوءا. السوء اسم مصدر والسوء مصدر، هذا الفرع بنفسه. فاسقين، طبعا ما في فسق أكبر من هيك. هذا سيدنا لوط أنكر عليهم هذا العمل وبين أنه لم يسبقكم أحد من العالمين إلى هذا العمل، أتأتون الذكران شهوة من دون النساء. ولما جاء الملائكة لإهلاكهم دخلوا أولا على سيدنا إبراهيم، أي الناس بين إبراهيم ولوط، ولذلك قال بالأول ونجيناه ولوطا إلى الأرض. فمعناته العقاب كان محتمل أن يصيبه ويصيب إبراهيم ويصيب لوط، لكن الله بعث الملائكة فأدوا وظيفتهم مع أولئك الفاسقين ونجى سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط. جاءوا لسيدنا إبراهيم زوار بصورة شباب مر في وجههم مسحة من الجمال، فظن أنهم ضيوف عاديين من بني الإنسان، فقدم لهم من الضيافة العجل، جاء بعجل حنيف في آية ثانية سمين، معناه تسمين ومشوي في صفتين ظراف، والعجل الصغير من ذكور البقر، هذا لحمه بيبقى طري ظريف، إذا سمين يبقى وصغير بالسن يبقى لحمه طري. فمن إكرام الضيف أن تقدم له أحسن القراء، وقد فعل ذلك سيدنا إبراهيم، شوال المياه بسرعة وقدم له المياه فقدمه إليهم، قربه إليهم، قربه إليهم وقال ألا تأكلون. ما حدا مد إيده لما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما حدا مد إيده على العجل، لا حدا أكل. سيدنا إبراهيم استنكر، شو هذول اللي باين عليهم غير جنس، كأنه مو بشر، قدمنا لهم طعام طيب وضيوف يجوا لعنده منا، ما حدا مد إيده على الأكل، شو جنسهم يا ترى؟ نكرة، يعني رآهم غير ما يألف من بني الإنسان، قربه إليهم. نكتة ظريفة حكاها شيخ من المشايخ السالفين رحمه الله، الشيخ صالح التونسي، هذا كان من العلماء، فدعاه شيخنا وأخونا لبيته رحمهما الله، وصنع الطعام، كنا قاعدين في الباحة مثل هون، قال له تفضل، قال له لوين؟ قال له على الطعام، قال له الله قال فقربه إليهم، ما قال فقربهم إليه. ايوه، بعد منها بعد الطعام غلينا له ورق ليمون حلو بدال الشاي، شو هذا؟ غلينا له ورق ليمون حلو، قال فيه ثلاث عيوب، هذا فيه ثلاث عيوب، رخص السماء، صنع الوطن، وصحة البدن، هذا مو عيوب ما؟ ايوه، فلا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فهون سيدنا إبراهيم قربه إليهم، ما حدا مد إيده، نكره. فإجوا مرته لسيدنا إبراهيم كانت من العصاة وكانت كافرة ولم تكن مؤمنة بسيدنا إبراهيم، رأت له ورأت سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما، خانتاهما يعني من حيث الدين لا من حيث العرض، ما آمن. فسيدنا إبراهيم كانت مرته سيدنا لوط، سيدنا نوح، أنا عمل سيدنا إبراهيم، سيدنا لوط، خبرته بهؤلاء الملائكة لما أجوا أن شاهين شباب حلوين وأن كانوا أخباث أسرعوا. سيدنا إبراهيم داخل من الشغلة شلون هذول بدهم يقربوا على ضيوفه، هؤلاء ضيوفي لا تؤذوني في ضيوفي، عم يقول لهم وهي بناتي قدوا تجوزوا من بناتي من بنات القرية، بناتي خاصين أو بنات القرية فيها خلاف بالتفسير، فتجوزوا منهم شو بدكم بهذول الشباب. لما دا صدروا كثير وما حسن يدافعهم قالوا له الملائكة لا لن يصلوا إلينا، نحن ملائكة الله وجئنا لتعذيب أهل هذه القرية. قال لهم إن فيها لوطا، فيها لوط، فيها مرت لوط، أهل لوط، أولاده. قال له نحن، قالوا نحن نعلم، أعلم بمن فيها، أعلم بمعنى نعلم، نعرف مين فيها، فمعناها رح ننجي لوط وننجي أولاده ومرته. أيوة مرته كانت من الغابرة، أيوة كانت من الهالكين من الغابرين، رح ننجيه هو وأولاده. فجاءوا الملائكة لتعذيب جماعة لوط وقالوا له أنت بتروح مبكر، أنت وأولادك، إلا أنت وأهلك، إلا امرأتك، أي مرتك خليها مع الجماعة الهالي ولا تلتفت لورا حتى ما يشوف التعذيب وتشفق على جماعتك. هذه خلاصة القصة. فعم يقول ونجيناه من القرية التي كانت، سيدنا إبراهيم نجا، سيدنا لوط نجا، أولاد سيدنا لوط نجوا، أما مرت سيدنا لوط فكانت من الهالي. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك. قال ومنه التصفير والتصفيق، إنهم كانوا قوم سوء، معناتها العادة، عادة اللعب بالطيور عادة سيئة، وقد نهى عنها صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا دع الحمام، حمامات شو بسموه، حميمات سماه عليه الصلاة والسلام شيطان، قال شيطان يتبع شيطانا بصيد الطيور، فيها من الإيذاء التكشف على عورات البيوت، فيها بيرحش حصى يصيب في بعض الأوقات، وعلى كل حال عبارة عن له بدون فائدة. فهي صنعة كان يقوم بهذه الصنعة واخترعها جماعة سيدنا. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناهم في رحمتنا لأن أنجيناه من قومه إنه من الصالحين. واذكر نوحا، هل انتقل بقى من قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط، هي الصورة صورة شيء، صورة الأنبياء، ولذلك فيها قصص كثيرة من الأنبياء. ونوحا يعني واذكر، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، اذكر لجماعتك قصة نوح وما بعده بدل منه. قصة نوح طويلة، لكن اذكر من هذه القصة إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذا اذكر من هذه القصة. فعم يقول كلمة إذ نادى بدأ من كلمة نوح، اذكر نوح إذ نادى وقت نداء، اذكر وقت نداء، هذا بيسموه بدل اشتمال، البدل في بدل مفارق، كل ممكن بدل بعض كل، في بدل يسموه بدل اشتمال. فقلت أكلت الرغيف كله، أكلت الرغيف كله، هون معناتها الكل رغيف. جاء أبو حفص عمر، عمر مين هذا؟ أبو حفص زاد، هذا بدل كل من كل أو عطف غير. وزعلت أكلت الرغيف نصفه، هذا بدل بعض من كل، أنت أنا اللي أكلت الرغيف ولا نصه؟ لا نصه اللي ما كتجي أما اللي عم يأكل اللي أهل أكلته الرغيف نصفه أكل نص الرغيف. فزألت نفعني زيد علمه، العلم بعض زيد شعفة من زيد مو شعفة لكن من محتويات زيد شبيه بالبعض. زيد يشتمل على العلم ويشتمل على أشياء أخرى يسموه بدل اجتماع. وهون اذكر نوحا إذ نادى، اذكر إذ نادى، إذ نادى بدل من نوح بدل اجتماع لبعض الناس. دعا على قومه، دعا نادى شو نادى؟ دعا على قومه بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. بس ما دعا عليهم رأسا سيدنا نوح، كم أي طعام إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الهداية وترك عبادة الأصنام ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فما آمن معه إلا قليل، وكان كل جيل يوصي الجيل الجديد إياكم وهذا الشيخ الضال، إذا كنت أربو عليه يفتنكم أو يضللكم. وأخبره الله سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا به هم وحدهم سيكونوا مؤمنين، ومن بعد ذلك ما عاد حدا يآمن. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لما قنط ويئس عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يدعو على قومه مهما آذوه، ولكن كان يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله، وقد كان ذلك. فهنا عم يقول إذ نادى يعني دعا، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. شو معنى ديار؟ دوار، يعني ما يسوى فيها ولا إنسان. من قبل أي قبل إبراهيم ولوط، لأن سيدنا نوح متقدم، أبو البشر الثاني يسموه، أبو البشر الأول سيدنا آدم، أبو البشر الثاني يعني اللي جددت البشر لوجوده من بعد الغرق الذي عم الأرض سيدنا نوح. فاستجبنا له لسيدنا نوح لما دعا، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجيناه وأهله الذين في سفينته، اللي علمه الله تعالى صنعة، علمه الله تعالى أن يصنع السفينة وبين له كيفية صنعها. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، نحن من راقبك وأنت تشتغل ونوحي إليك ونعلمك كيف تشتغل. وكان كلما ذر به قوم وهو يصنع السفينة يستهزئون به، يضحكوا ليش عم يساوي السفينة، ليش عم يساوي، مو عرفانين إن راح يعمهم الغرق، مو مصدقين. وأمره الله تعالى أن يركب في السفينة المؤمنين، وأن يركب من أنواع الطيور والحيوانات من كل زوجين اثنين وأهله. فنجيناه وأهله الذين في سفينته من الكرب العظيم أي الغرق وتكذيب قومه له، نجيناه من تكذيب قومه له ونجيناه من الغرق، شيء معنوي شيء عزي. ونصرناه منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على رسالته أن لا يصلوا إليه بسوء، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. حتى أبنى لسيدنا ما اهتدى. إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب من ربى وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه كفر. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. مع أنه سعى جدا وكان حريصا وغيورا على ابنه في هداية ابنه، وما أراد ابنه أن يهتدي. حتى بدا الغرق بالناس وعم الارض المياه، ومع ذلك ما كان ابنه يريد الهدايه، وهو ينادي ابنه وهو في السفينه: يا بني اركب معنا، يعني امن اسلم على ركبت معنا. وهو يقول: ساوي الى جبل يعصمني من الماء. ما رضي اطلع لراس الجبال، ما بيصل الماء. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ما في فائده، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا اله الا الله. ابنك هو من امن معك، وهذا الذي لم يؤمن معك وان كان من جلدتك ليس من ابنك. قال: انه ليس من اهلي. وهيك قال: ان ابني من اهلي، توعدت واهلك. قال له: انه ليس من اهلي، انه عمل او عميل، قراءتين، انه عمل غير صالح. انهم كانوا قوما سوء فاغرقناهم اجمعين. فقال: واذكر داود وسليمان، واذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. راح ينتقل بنا إلى قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان. هذه اطلعت لنا سورة الأنبياء، فيها عدة قصص للأنبياء. على كل حال في كتب مؤلفة في قصص الأنبياء، في كتب مؤلفة في قصص القرآن، ومن أحسنها الذي ألفه جاد المولى ومن معه، في أسلوب إنشائي ظريف، وهو يراعي صحة الخبر غالبا، يذكر التي الأخبار التي تذكر في الإسرائيليات زائدة على الصحة. هذا كتاب جيد، إذا حب واحد يقتني يقرأ قصص القرآن. الحمد لله رب العالمين. قاعدة هيك بهالباحة الظريفة والهواء، يعني ركبة حلوة نقي صافي.